يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى ملازمة المشايخ وأنها شرط لطالب العلم؟ ملازمتهم المداومة على حلق الذكر، حضور الدروس، هذا معنى الملازمة، معناه حضور الدروس وألا تتخلف، لأنك إذا تخلفت فات عليك شيء من العلم وانقطع عليك الطلب. نعم.